يا نور يوم ولد قامت عزة للأرض إذ أمست لنورك تنتمي الكوكب الأرضي الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى عصاه يتيه فوق الأنجم في صلب عبد الله في صلب عبد الله أرست نورها في صلب عبد الله أرست نورها الرحلة الأولى بأمر محكم وهناك في شهر الربيع وهناك في شهر الربيع